القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، وهي الحلقة الثانية التي نقدمها في ذكرى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ونقدم فيها باقة من الألحان التي أبدعها شيخ الملحنين زكريا أحمد الذي تصادف ذكراه أيضا هذه الأيام، حيث غاب عن دنيانا في 15 من شهر فبراير عام 1961. كان لألحان الشيخ زكريا أحمد مذاق خاص ومختلف عما كانت تغنيه أم كلثوم لملحنيها الأوائل، خاصة في التقطيق العامرة بالطرب. ومن هذه التقطيق تغنينا أم كلثوم تقطوقة أكون سعيد، ومطلعها أكون سعيد لو شفتك يوم بعد الغياب، وهني قلبي بعد اللوم وانسى العتاب وكون سعيد. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي. Thank you. كانت أم كلثوم بذكائها تسعى إلى تعدد أساليب أغانيها وتنوعها، وتجلى ذلك مع إبداعات شيخ الملحنين زكريا أحمد الذي صاغ لها أحلى الألحان وأكثرها طربا. غنت أم كلثوم من ألحان زكريا أحمد مجموعة من الأدوار التي اختلفت عما صاغها لها الموسيقار داود حسني. ومن أدوار زكريا نستمع إلى دور مين اللي قال إن القمر يشبه لمحبوب الفؤاد، حسن القمر يوم والحبيب حسنه دواما في ازدياد. كلمات عبد الرحمن فياض، مقام رست. Thank you. حسن ذواما في الديار. إمتى نون وصل وقول راح العزوم العزود مالوش أثر. العدود ما دوش أثر. امتزجت أسجال وأشعار محمود بيرم التونسي مع ألحان زكريا أحمد في الأربعينيات من القرن الماضي، وشدت كوكب الشرق بروائعهما، فأثرت المكتبة الغنائية بباقة من الألحان الأصيلة التي تعد متعة للنفوس ما زالت تثري الوجدان. ونستمع منها إلى لحن أهل الهوى من مقام الرصد، وهو من إحدى حفلاتها الساهرة التي كانت تقدمها في الخميس الأول من كل شهر. Thank you. يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل يا ليل، يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل، يطولوك يا ليل من اللي فيهم، وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم. فيهم كثير القلب، كثير القلب يا ليل فيهم كثير القلب، والمتألم واللي كتم شكوى ولا بيتكلم. Yeah.